الذين يدعون الناس يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صف اللحى، فهل يكون للدعاء ذلك؟ والواجب على الدعاء هو الدعاء بالله واللحى وتوفيرها وإحالها وإنقاذها وعدم لبسها وتفسيرها، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال غص الجوارب مع كلها خالف المشركين، وقال جلد الجوارب وارفع اللحى خالف المجوس، كان يامر باحلاء اللحى وتوفيرها عليه الصلاه والسلام ونهى عن قصها وعن جلدها. قال فحلقها اشد معه، حلقها اشد من قصها، وكله محرم. وعلى الدعاء اكثر، لانه دعاء الواجب عليه اكبر، وطالب العلم له عليه يكون اكبر من الدعاء العام. وان كان جميع العالمين لما امر الله، لكن اكل لحيه من طالب العلم قصها يكون اكبر، لانه قدوه. لا أقول بأن السنة غلط، واجب سنة المحمدية، لكن واجب من طرف. ثم لو قدرنا أن أسعد فقط ما كان ينبغي له دعاء العلم، دعاء طلبة العلم أن يضيعوا سنة وأضبع عليها من السنة وأمر بها ودعا إليها، فكيف هو الأمر؟ كان ذلك واجب من أصل الأوامر المجنون، فأصل النهي التحريم ولا مخصص، ولم يقل الله صلى الله عليه وسلم أنه حلق قصها حتى يقال الأمر مثل النجوم، والذي يروي من أعداء النجوم. فلما أمر بإحبائها وإرضائها وأعداءها وأصحابه دل على أن